وهكذا من أخطأ عمدا عليه عدة أيام أخرى مع التوبة إلى الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، لعلها مناسبة أن تتكرموا بالحديث عن كل ما ورد بشأن الوعيد سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية. ما ورد في الوعيد عند أهل السنة والجماعة يكون فيه حث للمؤمن وتحريض للمؤمن والمؤمنة على الحذر مما جاء في الوعيد من ترك الواجب أو فعل محرم، كالوعيد في ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج مع القدرة، ترك بر الوالدين، ترك صلاة الرحم، ترك أمر الله من المنكر وما أشبه ذلك، من باب الوعيد للحث على فعل الواجب. وهكذا ما ورد في وعيد الزنا وشرب الخمر واللواط والعقوق وبيعات الرحم والربا، كل هذه انواع من الوعيد ومقصود منها التنفير والتحذير من معاصي الله جل وعلا. فاذا فعل المسلم واحدا منها صار نقصا في ايمانه وضعفا في ايمانه وهو على خطر من دخول النار، لكن لا يكفر اذا كان ما اتى كفرا لا يكفر بهذا، بل يكون تحت مشيئه الله، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه يوم القيامه كما تاب، لان الله سبحانه يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به، ثم قال بعده ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فما كان دون الشرك فالله يغفر سبحانه وتعالى من يشاء، واما اذا مات على الكفر بالله وشرك بالله فانها لا يغفر، فصاحبه مخلد في النار نعوذ بالله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه من يكفر بالايمان فقال حبط عمله وهو في الاخره من الفاسدين. الحاصل ان المعاصي التي يفعلها الإنسان من ترك الواجب أو فعل محرم إذا كانت ليست من يشركون بالله والشرك الأكبر فإنها تكون نقصا في الإيمان وضعفا في الإيمان، ولا يكفر بها الإنسان كما تقول الخوارج، لا الخوارج تقول يكفر من أكفر المعاصي، من زنى كفر عندهم، من شرب خمرا كفر، من عق والديه كفر، هذا غلط والخوارج باطل. أهل السنة والجماعة يقولون المعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا يكفر بالذنب، ولكن يقول انه تحت مشيئه، هي مات على المعصيه، مات على الزنا، مات هو عاق، مات هو يشرب الخمر، مات هذا تحت مشيئه، ما يكون كافرا. اذا كان يعرف انها حرام ما استحلها، يعلم انها حرام وانها معصيه، لكن غلبه الشيطان، غلبه الهوى، فهذا يكون تحت مشيئه الله، ويكون نقص الايمان، ضعيف الايمان، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخلد في النار. ومتى دخل النار يعذب فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بتوحيده واسلامه لما فعل. هكذا اجمع اهل السنه والجماعه رحمه الله عليه. فالمعاصي تنقص الايمان وتضعف الايمان، والطاعه تزيد الايمان. فالايمان عند اهل السنه والجماعه يزيد وينقص، يزيد بالطاعه والذكر وينقص بالغفله والمعصيه. واذا مات الانسان على معصيه فهو تحت مشيئه الله، إن شاء الله غفره وأدخله الجنة، وإن شاء عذب على قدر العصية من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو العقوق أو غير هذا، إذا مات ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإيمانه وبالحسنات التي عنده، وإن شاء ربنا عز وجل عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم بعد أن يطهر ويمحص في النار المدة التي يكتبها الله عليه، بعد هذا يخرج من النار الى الجنه بسبب التوحيد بما تعليه الاسلام الذي مات عليه. هذا قول اهل الحق في اهل السنه والجماعه، خلافا للخوارج والمعتزله ومن سار على نهجهم، فانهم قد خالفوا الحق الصواب. واهل السنه والجماعه ان المعصيه لا تخرج من الاسلام ولا تجب خروج من النار اذا كان صاحبها مسلما واحدا، ولكن أتى بعض المعاصي الزنا أو شرب الخمر أو العقوق أو الربا ولم يستحل ذلك، يرى أنه عاصي ما استحله، يرى أنه عاصي وظالم لنفسه، لكنه غلبه الهوى والشيطان فلا تحت مشيئة الله، قد يوفى عنه إذا مات على توحيد الله، قد يكون لحسنات عظيمة صدقات أشياء من الخير فيغفر الله له بذلك، وقد يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها وهو مسلم، ثم يخرجه الله بعد التعذيب والتمهيد الى الجنه. وثبتت الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر يعني المتواتر يشفى للعصاة من أمته، يعطيه الله منهم دما غفيرا، يشفى عدة شفاعات في العصاة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالله يحد له حدا ويخرجهم من النار ويقال في نهر الحياة فيموتون كما ترى تحب في حمل السيف، فإذا تساءل خلقهم ادخلوا الجنة عدة شفاعات كل شفاعة أعطاه الله جملة من الناس حدا له حدا. وهكذا يشفع المؤمنون، يشفع الملائكة، يشفع الأفراد، يشفع الأنبياء في الأمم. المقصود أن هذا حق، هذا في الحق ينبغي يعلم هذا. وأما ما قالته الخوارج من كفر العاصي الثاني ونحوه، وأنه خلة النار، وهكذا تبعات المعتزلة على خلود في النار والإباضية، قاموا كقولهم بخلود في النار، هذا ممكن، هذا باطل، يجب الحذر منه والتوبة إلى الله، يجب على من قال هذا القول أن يتوب إلى الله ويأخذ بقول أهل السنة والجماعة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح. الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يتكئ قراءة من حين يكبر ما يستفتح، فالمأموم كذلك ما يستفتح ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح لأنه ينصت. أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم هذا هو الأفضل كالصلاة كالفجر، هذا هو الأفضل. لكن لو كان الإمام لم يستفتح ترك السنة فلا حول، هذا الاستفتاح مو واجب إنه مستحب. وكذلك هو استعجل الناس استفتح لكن صار عجل من المأمومين، والمأموم تأخر ما لم يستفتح حتى شرع الإمام، فإنه لا يستفتح المأموم بل ينصت ويستمع القراءة، ولكن يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، والله قراءة الفاتحة على الجميع. حتى ولو كان الإمام يقرأ تقرأوا أيها المأموم تقرأوا الفاتحة ثم تنصت، يقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمأموم يقرأها بفريضة النافلة، يقرأها سرا ثم يوصل لإمامه في قيام رمضان في الفجر وفي المغرب والعشاء وفي الجمعة، المأموم على أن يقرأها، هذا هو الصلاة، ثم ينصت. جزاكم الله خيرا. الذين يقولون إن قراءة الإمام الفاتحة قراءة للمأموم، ما رأيك فيما يقولون؟ هذا يقول الأكثرون، لكن ضعيف، يقول الأكثرون إن قراءة المأموم تكفي، قراءة الإمام تكفي، وأن يقوم أخوانا الذي يقوم معك يكفي عن المأموم، ولكن يقول ضعيف، يحتج بحديث رواه بعض الأئمة عن السنة، قال من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن ضعيف من أهل العلم، ضعيف من أهل العلم، الصواب أنه يقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فالمأموم يقرأ بها، لكن لو فاتته يعني نسي ولم يقرأ أو جهل يحسب أنه لا قراءة عليه صلاة صحيحة، أو ما جاء له من الراكع أجاء قراءة على الصحيح، لأن في حق الإمام أسهل، في حق المأموم أسهل، لكن في حق الإمام والمنفرد ركن لا بد منه، أما المأموم فالأمر فيه أسهل، ولهذا الأكثرون يرونها غير واجبة على المأموم فعلها، لكن أصح أن تجب عليه مع العلم ومع الذكر، فلو نسي أو جهل سقط، أو جاء الإمام راكع ما أمكنه أن يقرأ قبل الركوع، جاء الإمام راكع فإنه يجزئه ذلك. يعني لو ثبت حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى الإمام راكع فركع معه ولم يأمر بقضاء ركعة عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، أكثر ما يسأل الناس عن قراءة الفاتحة إذا شرع الإمام في القراءة وهم لم يتمكنوا بعد من قراءة الفاتحة، هل يقرؤون ولو كان الإمام يقرأ؟ نعم يقرؤون سرا، نعم، ثم ينصتون إلا إذا كان الشكلة طويلة يسكت، يعرفون يسكت، نعم، يجلون صراحة يسكت ثم يقرأوا بالشكلة. أما إذا كان الإمام ما لا شكته فإنهم يقرؤون ولو كان يقرأ ثم يمسكون عملا بالأدلة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أخيرا أخونا يسأل عن موانع الإرث. الإرث يمنعه ثلاث: الزق والقتل واختلاف الدين. الزق إما مات الإنسان وبعض الورثة يرث ما منه فيما يرث منه مثل ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات الرجل وزوجته رقيقة لا يرث له، أو مات أخ رقيق أو أبو رقيق لا يرث له. فالزق المملوكة كذلك القتل، طبعا الإنسان قتل أباه ما يرث له، أو قتل أخاه ما يرث له. ليس القاتل على شيء، إذا قتله عمدا أو قتلا وجبت فيه الكفارة عليه أو الدية، يعني قتلا غير مباح. أما إذا قتله قصاصا إنه قتل شرعي، لو قتل أخاه قصاصا أو عمه قصاصا فإنه مرث. الحاصل إذا قتله قتلا يوجب قصاص أو الدية والكفارة فإنه لا يرث. وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن كافر ما يرث ابن كافر، والأخ ابن كافر هو مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم. حديث آخر: لا تفرق بين أهل منتين. وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا فرق، نحن كتابية يهودية ونصارية. وهكذا لو مات إنسان ويسأل له ورد أهل الكفار فإنما لا يكون بيتنا المسلم، ما يفرق، يكون بيتنا المسلم. فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد فإن يقلد ولا يعطاه أبوه قريب ولا أخوه إذا كان على غير دين. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق على صحته. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد سعيد عباس سوداني مقيم في عرعر حين كتب الرسالة يسأل ويقول: عندنا في السودان عادات وتقاليد، منها عندما يتزوج أي إنسان لازم يضع على رجليه وأيديه الحناء ويلبسونه الحرير، فما حكم ما يفعلون؟ الحناء مثلات النساء، ينبغي أن لا يفعله الرجل لأنه تشبه بالنساء، لكن إذا كان في بلد يفعله الرجال دون النساء لا يكون شبه. إذا كان في بلد من عادتهم تعاطي الحناء في رجليه أو في يديه لأسباب تقتضي ذلك، مما علاج مرض أو أسباب تقتضي الحناء، ليس قصده التشبه بالنساء العلة، هذا لا يكون من باب التشبه. أو كانت العادة عندهم يفعله الرجال في بعض الأوقات والنساء لا يفعلن، ليس من بين النساء ومن بين الرجال، هذا يكون عادة خاصة لله البلد. أما المعروف عندنا فالحنة من خصائص النساء، لا يجوز فعله عند الرجال لأن تشبه من النساء. لكن لو وجد بلد انعكس فيها الأمر صار الحنة للرجل في يده أو في رجله أو في رأسه والنساء لا يتعاطين ذلك، فالأظهر أنه لا يكون بالتشبه لأنه من خصائص الرجال في ليله في بلد. وهكذا مسألة الحرير يجب أن يحذره المؤمن لأنه من خصائص النساء لا يتشبه بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير للرجال وقال: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهو حل الذهب يحاول الحرير لنا في أمته وحرم على نفوسه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الحرير من خصائص النساء، حله الله للنساء لتجمل، فأما الرجل فليس له لبس الحرير إلا شيء قليل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا جاء في الحديث مستثنى شيء قليل من هزار ويشيك خاطره حر كشر أو يكفه طرف الثوب أو ما أشبه، شيء قليل الذي لا يزيد عن إصبعين أو ثلاثة أو يعني عن محل إصبعين أو ثلاثة أو أربع. جزاكم الله خيرا. إذا وجد في بلد ما أن الحنة مشترك بين النساء والرجال فما الحكم؟ أذكر والله لا أعرف الدين بيجين بعض الله، يعني موجود في بعض الرجال يختصوا النساء ويتجنبوا الرجل من باب الحيطة. أما الحكم الحقيقي والله أعلم، من النساء في جميع ومن أعمال الجميع من الحنة، لكن كون يتجنبوا الرجل حتى يمتاز النساء يعبرون يكون غالية من زينة النساء تزين بالمرأة من الرجل تجعل الخضار في يديها أو في يديها والغالب من زينة النساء يعني يشوق المرأة الرجل إليها فالذي ينبغي للأحوط أن يكون في حق النساء أن يدعه الرجل كما أنه موجود في نيت ويمكن بلاد من ذلك لا يختص به المرأة المرأة في نيت يلي تعالى تحمل صاحب يد زوجها بالحنة والرجل لا يفعله فإذا كان في بلد تجعله هؤلاء وهؤلاء فالأقرب والله أعلم أن الرجل يفعل المضوح حتى يساعد عن الشبهة لا ما يريبك ولا ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.